إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توهم من يظن أن أطراف المؤامرة الكونية على الدول الإسلامية العربية قد استكانوا وسلموا بما وقع في مصر من إفشال لمؤامراتهم وإحباط لمخططاتهم، وواهم من يظن أن شياطين الإنس من الأمريكيين واليهود والقطريين والأتراك سيكفون عن استخدام عملائهم من الإخوان المسلمين والإعلاميين المأجورين والصحافيين المدجنين والساسة الخائنين. واهم من يظن أنهم سيكفون عن استخدامهم في إحداث الفوضى الخلاقة لإعادة إنتاج ما فقدوه واستعادة ما خسروه. وواهم من يظن أن التكفيريين سيتخلون عن حماقاتهم وجهلهم وطيشهم فيكفون أيديهم عن دماء المسلمين ومؤسساتهم وممتلكاتهم، وينأون عن خدمة المؤامرة التي يعتقدون لحماقتهم وجهلهم وطيشهم أنها الطريق الممهودة لإقامة الخلافة واستعادة المجد المفقود. وواهم من يظن أن التكفيريين الذين وصفوا زورا وبهتانا بالسلفيين قد وعوا شيئا من دروس الطريق الذي حملوا بجهلهم وحماقتهم طلابهم والعوام الذين وثقوا بهم، حملوهم على سلوكه متعسفين غير مستبصرين. واهم من يظن أنهم قد وعوا شيئا من دروس سلوك ذلك الطريق، ولو ردوا لعادوا لما نهيتهم عنه. ولوصف أحدهم كما وصف من قبل هوجة يناير لوصفها بالثورة المباركة، ووصف الذين ذهبوا إلى صربيا وأمريكا وتركيا وقطر وتلقوا الأموال لإحداث الفوضى لوصفهم مجددا بالشباب التقي النقي الأبي الزكي. ولقال أحدهم كما قال من قبل عن تصدع الدولة وانهيار أمنها وبدء الفوضى فيها، هذا يوم من أيام الله. لو ردوا لعادوا لما نهيتهم عنه. ولقال أحدهم عمن ينصحون المسلمين كما نصحوهم أول مرة فلم يسمعوا نصحهم، دول عباد الطاغوت، دول عبيد الطاغوت. نعم، لو ردوا لعادوا لما نهيتهم عنه، يخرجون العواتق من خدرهن ليزاحمن الرجال في المظاهرات والاعتصامات والنوم في الميادين والطرقات والترشح على قوائم أحزابهم في الانتخابات والاصطفاف أمام اللجان للإدلاء بالأصوات. وكانوا قبل يكفرون من دعا إلى شيء من ذلك فضلا عمن فعله. واهم من يظن أن الإخوانية لا يكذب ولا يفتري ولا يبهت. واهم من يظن أن للتكفيري عقلا أو أنه يملك حسا وعاطفة وقلبا. واهم من يظن شيئا من ذلك أو شيئا غير ذلك، لأن مصر الآن أشبه بمريض انفجرت زائدته الدودية فسر تلوث كالنار في الهشيم، بل هو أسرع في الغشاء البريطوني لأحشائه. ولا بد لإنقاذه من غسل محكم وتطهير تام لذلك كله. لقد وقعت بين يدي اليوم وتحت ناظري بلا تعمد مني خطبة خطبتها بحول الله وقوته في هذا المسجد بهذا الموضع، مطبوعة بعنوان مصر والفوضى الخلاقة، وكانت في يوم الجمعة 24 من صفر سنة 1432 الموافق 28 من شهر يناير سنة 2100، وهي الجمعة التي عرفت بجمعة الغضب. فلما نظرت فيها عجب كيف خدعت جماهير شعبنا عن حقيقة ما يراد بها وبوطنها، كيف انساقت هذه الجماهير الطيبة خلف من هو مغموز في عقيدته ومن هو مطعون عندهم في وطنيته ومن هو مقطوع بعمالته، إلى غير هؤلاء ممن كانت تلك الجماهير الطيبة لا تشك قبل في انحرافه والتباس ولاءاته. لكن العجب يزول جملة عندما تتذكر الخداع باسم الدين العظيم، الخداع الذي مارسه شيوخ الضلالة وخطباء الفتنة ودعاة السوء من الإخوان ومدعي السلفية والمنحرفين التكفيريين. يزول العجب عندما تتذكر كيف خدع شيوخ الضلالة جماهير الشعب التي أحبتهم ووثقت بهم فانقادت لتوجيهاتهم فقادوها إلى الفوضى المرادة، لتكون تلك الجماهير الطيبة وقودا لا ينفد لنيران مؤامرة اليهود والصليبيين والإخوان المسلمين ومن شايعهم من شياطين التكفيريين. لقد كانت تلك الخطبة في يوم الجمعة الذي عرف بجمعة الغضب، وهو الذي تصاعدت أحداثه بعد صلاة جمعة ذلك اليوم. فهذه الخطبة سابقة لتلك الأحداث جملة وتفصيلا، وإني إذ أتأملها اليوم أسأل أين كان أكثر الذين يدعون السلفية الحقة اليوم؟ أين كان شيخ الحدادية المصرية المنسوب لضريح البيلي أبو غنام بكفر الشيخ؟ ألم يكن قبل خارجيا مع الخوارج، أليس تحت أبصار الناس اليوم صورته وهو في حالة تجل خارجية؟ قد تلبسه عفريت خارجي ينطق بلسانه أمرا موجها للرئيس الأسبق على الهواء مباشرة بطريقته السمجة التي لا يطيق حر شريف أن يسمعها، توجه إليه بتلك الطريقة آمرا إياه أن يقيم الحدود، وكأنه أي كأن ذلك الرئيس كان يتحين وقت ظهور ذلك الخارجي في قناة الخوارج ليسمعه وليتعظ بهرائه وتخاريفه. بل أين كان هؤلاء جميعا مما قلته قبل ذلك بعشرين سنة؟ وما الكلام الذي قلته في خطبة الجمعة تلك التي عرفت بجمعة الغضب؟ ما هو إلا تكرار لما كان قيل قبل لما يزيد على عقدين من السنوات. لا تعجب من تحول الخارجي حدادية، فإن أهل البدع يتلونون كالحرباء ولا يثبتون، ولكن اعجب أن يصير حداديا مع خارجيته، أن يكون خارجيا حداديا في آن. ولكن لو فهمت دقائق أصول منهج السلف لزال عجبك أيضا، لأن أهل الأهواء جميعا مصيرهم إلى السيف، فالحدادية إلى السيف كما الخوارج مع السيف. وما أذكر هذا المبتدع المدعي البغيض إلا مثالا، وإلا فهو أدنى من أن يخص بذكر أو يشغل به فكر. وأهل البدع والأهواء جميع نظائر وأشباه، كذلك الجرو التكفيري الذي راح ينشره العميل الخائن فلان يقصدني ويسميني، يقول إني قلت الجيش السوري الحر خائن، ثم راح يهدي ويخرف. فالآن شيوخه من التكفيريين القاعديين وغيرهم يقاتلون الجيش الحر لأنه عندهم كافر مرتد. فما يقول هذا الجرو التكفيري الآن؟ من سمات أهل البدع التناقض، وأما أهل السنة فلا يتناقضون. شيخ الحدادية المجاور لضريح البيالي أبو غنام والمنسوب إليه يبحث في حكم ما وقع في 30 يونيو ليثبت أنه كان خروجا، وليثبت أن السلطة القائمة سلطة خارجية. ولم يفهم المسكين أن بحثه ذلك في هذا الوقت هو الخروج بعينه، ولكن هل لمثل هذا عقل يفهم؟ فإذا كانت الطريقة التي وصل بها الحاكم المتغلب إلى الحكم تعني شيخ الحدادية الجديدة في مصر وتؤزه على مثل هذا البحث، فليسأله دراء الحدادية المخدوعون به، الذين يبدو أن عقولهم قد غيبت بسبب شيء ما يسقيهم إياه، كما كان الحسن بن الصباح شيخ الحشاشين يفعل مع جراء الحشاشية. فليسأل جراء الحدادي شيخه، فإني لا أتوجه إلى مثله بسؤال. فليسألوه كيف وصل الإخواني إلى الحكم، أو فليسألوه بصيغة أخرى ليفهم ما هي الطريقة التي وصل بها الإخواني إلى الحكم، وما حكم الديمقراطية عنده، ما حكم الانتخابات لديه، وهل ما تريد إثباته ليهيج الناس على حكامهم من أن السلطة سلطة خارجية، هل ما تريد إثباته من ذلك أهون في ميزان الشرع حين سلوكها أم طريق الشرك

ومزقوا وفرقوا وقاعدتهم فرقت سد. أعلم ذلك قومي وكأنهم لا يعلمون، ويتحققون منه وكأنهم لا يتحققونه ولا يحققونه. فأسارت مخططات القوم مغيبة عن أهلنا ولا عن بني جلدتنا ولا عمن ينتمي إلى قبلتنا. صار العمل في النهار ظاهرا وكان قبل في الكهوف مغيبا. صار القوم اليوم يعلمون أن هؤلاء كالخشب المسندة، لا يتأتى منها شيء، لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. صاروا غثاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يريد أحد أن يعمل شيئا، يريد الفراغ مع الجبة ويريد مع ذلك الثروة، وأما بذل المجهود فذلك دونه خرط القتاد كما قال المثل القديم. وأما الأخذ بالأسباب، وأما الانطلاق إلى السمت الممهد، وأما الاعتماد على الله، وأما الإصلاح الذي ينشأ من النفس بنفي حقدها ودغلها، باستقامة أمرها على توحيد ربها، باتباع نبيها صلى الله عليه وسلم، فذلك كله صار دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام. وصار القوم يقاتلون في هباء، يعتصرون الفراغ يظنونه يأتي منه المن وينتج العسل، وهيهات. إن الله تعالى لا يحابي أحدا، إن الله تعالى جعل في هذا الكون سننا إلهية، بل أخذ بها أعطاه الله تعالى وأكرمه. وإذا كان مسلما موحدا ففيض بركة يحل عليه وصوب بركة يتنزل إليه، ولكن لله تعالى سنن إلهية هي فاعلة في هذا الكون وهذا الخلق بأمر الله جل وعلا. فإذا حاد عنها القوم، إذا بعثروا عليهم طاقتهم وبددوا قوتهم وصاروا يخبطون رؤوسهم في الحجر الصلب الصوام، فلن تراق إلا دماؤهم، ولن تستلب إلا ثروتهم، ولهم في السودان عبرة، ولهم في الجزائر عبرة، ولهم في لبنان عبرة، ولهم في العراق عبرة، ولهم في أفغانستان عبرة، أزيد اليوم ولهم في سوريا عبرة، وأزيد اليوم ولهم في اليمن عبرة. لهذا الكلام كان يوم جمعة الغضب كما يقولون، أن ما تستشرف ما يأتي رجما بالغيب حاش لله، وإنما هو منهج السلف ومنهاج النبوة ووقائع السنن الإلهية في من قبلنا، ولله في خلقه شؤون. سعيد من وعظ بغيره، لا يستجلبن أحد نقمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولن نسأم أبدا. فذا قلت، وقبلها قلت، وقبل قبلها قلت، قبل ما يزيد على 25 عاما، وأقولها اليوم وما حييت، عسى قومي يسمعون، عساهم إذا سمعوا يفهمون، وعساهم إذا فهموا يعملون. نسأم أبدا من تذكير قومنا وبني جلدتنا بحقائق ثابتة عند عدونا من بني صهيون، من أحفاد الصليبيين، ومن أتباع الشيطان الرجيم، فكلهم إلب مجتمعون على المسلمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لنسأم من

وهم يأتون لهم بين الحين والحين بما يدعون أنه ضارب بجذوره في عمق التاريخ منذ ديمقريطس إلى يوم الناس هذا. أياتها الفلول الشاردة والشعوب الهائمة كذا يصرخون بهم: تحركوا، قوموا، فاهتفوا، الحرية الحرية. فما هي حرية الإباحية؟ حرية الكفر، حرية الزنا، حرية العري، أي حرية؟ هم يقتلون الناس تقتيلا بلا ثمن، وينهبون الثروات من الشعوب بلا مقابل، وهم الذين أبادوا شعوبا ودمروا حضارات واختطفوا الأحرار فجعلوهم عبيدا ونشروا الرذيلة وعموا الكون بكل إثم وخطيئة. لكن الشعوب المسكينة مغيبة، لأن صلتها بتراثها وماضيها قد انقطعت قطع البتة، حتى صارت تحتقر ماضيها وتنظر إليه نظر المغيظ المحنق، تتجرد منه وتستحيي أن تنسب إليه، وصارت النسبة للدين الحق صبة ومهانة، فأي فضيحة وأي خيانة. فزج الرب في وسطها روح غي، أي في وسط مصر، فزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس ولا ذنب، نخلة أو أسلة. في ذلك اليوم تكون مصر حفظها الله رب العالمين بحفظه الجميل، تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، هو ربهم الذي اخترعوه القاسي العنيد الذي هو كمصاص الدماء، صنعوه من خيالهم وخيالهم دموي، من أساطيرهم وأساطيرهم شيطانية، فاتخذوا لهم ربا يعبدونه هو رب الجنود. توعد مصر في الأسفار توعدا عجيبا، هذا إرميا يقول: تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم أمواهها، فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها، صعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمه، من دم المصريين. أقول: هذا اليوم للسيد رب الجنود هو يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. اصعدي إلى ذي العادة وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير، لا رفادة لك، قد سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك. أسأل الله أن يحفظ نساء مصر وبنات مصر، إنه تعالى على كل شيء قدير. إن العذارى من بناتكم وأخواتكم وبني دينكم وجنسكم يهددون هذا التهديد، لا تبقى في مصر عذراء واحدة كما يقول رب الجنود. هي الفوضى التي قالتها تلك الحيزبون قبل ولم يقف عندها قومي، ويحهم لما لم يقفوا عندها، يظنون هؤلاء عابثين. إن المكر إنما يكاد كيدا في الكهوف التوراتية المظلمة من بني صهيون ومن الصليبيين، ويخرج من تلك الكهوف المظلمة مصكوكا من أجل أن يكون بينكم منشورا، ثم لينفذ ويطبق تحت أعينكم وبأيديكم أنت ويحكم. ألم تسمعوها قبل وهي تتكلم عن مشروعها؟ هذا الكلام كان يوم جمعة الغضب، وكثيرا ما قيل قبلها هو مشروع الغرب الصليبي، يحركه المشروع الصهيوني، كل ذلك من أجل إنشاء الهيكل الثالث، لأنه لا يأتي مسيحهم إلا بإنشائه تحت المسجد الأقصى هيكلهم، فلا بد من إزالة المسجد. مدينة الرب لا بد أن تحرر من أعدائه، فلا يبقى فيها إلا أبناء يعقوب، إلا بنو إسرائيل، لأجل بناء الهيكل الثالث. تضافر على العقيدة به لقدوم مسيحهم الصليبيون واليهود، وتدري من مسيحهم؟ إنه المسيح الدجال. قالوا إذا لابد من تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية متنازعة متناحرة متقاتلة متبددة متناثرة متبعثرة. هو الذي عرف بمشروع كوندو، عليها من الله لعناته، وقالت لابد من أجل الوصول إليه من إحداث الفوضى الخلاقة. ما الفوضى الخلاقة هذه؟ تفكيك المجتمع المصري ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية، هذه هي الفوضى الخلاقة. فهل يفقه قوم الآن؟ يحتاجون إلى مزيد من المآسي ليفهموا. الفوضى الخلاقة، تفكيك المجتمع المصري، وقس عليه كل مجتمع يفكك يكون داخلا في أرض الميعاد من أجل ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. هذه الحدود، هذه المعالم، هذه الأعراف، هذه الأديان لابد أن تغير، ولابد أن يكون هذا الشرق قطعة من الغرب بمبادله، بإلحاده وكفره، بشهواته ونزواته، بطغيانه وفجوره وانحلاله، ولكن بمستوى أقل. إذ إن هؤلاء المدجنين لن يرقوا إلى هذا المستوى الأعلى من الانحلال والكفر. هؤلاء الأمميون هم أقل من الحيوانات عند السادة من أبناء الرب الإله رب الجنود كما يزعمون. الأمميون الذين من جملتهم حضراتكم عند اليهود أقل من الخنازير، عافاكم الله من كل سوء. عندهم إن استطعت أن تقتل أمميا من مسلم أو نصراني بحيث لا يراك أحد فافعل، فإنما تتقرب بدمه إلى الرب الإله رب الجنود. كذا تعاليمهم وضعها حاخاماتهم في كتبهم التي يقدسونها وإليها يفيئون. إن استطعت أن تأخذ ماله بمحاكمته إلى شريعتك فحاكمه إلى شريعتك، وإن لم تستطع أن تأخذ ماله إلا بمحاكمته إلى شريعته هو فحاكمه إلى شريعته. تفكيك مصر، إعادة تركيبها، وهذا يستتبع أول ما يعقد عليه الخنصر في هذا المخطط، مخطط الفوضى الخلاق. أول ذلك مسح هذا الوجه الإسلامي عن مصر، حفظها الله تعالى، جعل هذه الأرض أرضا لمن يعيش عليها حق المواطنة، الكل سواسية، ليست لها هوية، خارجة من التاريخ بجذوره. ينعق بذلك من ينعق من داخل وخارج كالببغاوات تردد كلاما لا تدري ما وراءه، أو كالحيات الرقطاء تدري ما وراءه، لأنهم صنعوا هنالك في كهوف التنصير، في كهوف أعداء الدين، أعداء الإنسانية، صنعوا على أعينهم ثم جاءوا ليكفوا هؤلاء مؤونة إراقة دمائهم بإراقة دماء أبناء شعوبهم، إخراجهم من أمنهم وأمانهم عندما يسولون لهم أن لقمة العيش أهم من الدين. يضيع الدين ويحصل العيش الرغيف عند من؟ من يبيع دينه بكسرة خبز زائدة والخبز يرمى للكلاب، عندما سولوا لهم أن الرفاهية الغربية التي هي حصيلة الاستلاب للثروات الإسلامية أنها مطلب بذاته، احرصوا عليه، عيشوا ناعمين كالنساء، لا همة لكم، لا تخشوا شنو، إياكم وقول عمر اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم، لا تشبعوا وجوعوا، والطعام مبذول حتى لا تنسوا الجائعين. هذا كلام الفاروق رضي الله عنه. يقولون إياكم وقول عمر. يا هؤلاء أنتم أصحاب رسالة، لستم أصحاب وظائف. وفرق بين صاحب الرسالة وصاحب الوظيفة. أنا بعض ما قلت في ذلك اليوم الذي كان الشرارة التي انتشرت بعد نيرانها تكادت تذهب بالأخضر واليابس، قتل من قتل، وحاد عن الدين من حاد، وارتد من ارتد، وألحد من ألحد، تهكت الأعراض وقطعت الطرقات، وصارت القمامة في الشوارع وفي البيوت تلالا وكثبانا، كما صارت تماما في الأنفس والأرواح. تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، وكان ذلك في ذلك الوقت نذيرا، فلن يلتفت أحد. ويخرج عليك اليوم من يقول إنه كان سلفيا منذ 40 سنة وعمره لا يصل إلى هذا المقدار، فإذا ما صفيت عمره من ترهاته فستجد أن عمره الحق الذي عاد عقله إليه فيه لا يزيد على أسبوع. فأنا سلفيا وهو في كهف الغيب، فأي عبث وأي هراء. تمسكوا بدينكم وحافظوا على نقائكم المنهجي، وإياكم وشياطين الإنس، والله يرعاكم ويسدد خطاكم، وهو مولانا ومولاكم، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع أصحابه فقال قائلهم وأثرة علينا، أي إذا استأثر ولاة أموركم وحكامكم عليكم بالدنيا فلا تنازعوهم الدنيا، لأنه إذا ما استأثر ملاح على سفينته بشيء، فتصور ما يحدث إذا نازعه في ذلك الشيء ركاب السفينة، سيغرقونها، سوف يغرقون معها. فمن الحكمة ألا ينازعوه، وأن يصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. والأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا، والنقم لا تدفع بالأكف ولا تجالد بالسيوف، النقم تدفع بالتوبة وبالإنابة وبالاستغفار. قال الحسن البصري وغيره من علمائنا السالفين، قد مضى ظهر يتكلم فيه المتكلمون في دين رب العالمين، فما بينوا العقيدة على حقها يثبت بها معتقدها في وجه أعاصير الإلحاد تنوشه من كل جانب. وخرجت أجيال لتخريب الوطن ونقض بنيانه حجرا عن حجر، بحرقه وإراقة دماء أهله وتسليمه لأبي مرة المصنوع على عين أعداء الأمة المحارب لمقدراتها الناجز لثرواتها، ونسي كل معروف. في الكرامة نشأوا فلم يتحملوا، فكانوا كجساس وجيله. هذا الكلام قيل في خطبة جهعة يوم الغضب أو كما يقولون. لكن أين مر؟ وأين أبوه؟ أين كان هو في حرب التحرير؟ أين كان هو والدماء تنزف على رمال الصحراء الملتهبة، والسيوف تتجالد 40 سنة في حرب البسوس الأولى والمعاصرة؟ أين كان الشيخ مرة؟ أين كان صاحب كنية الشيطان أبو مرة، ينعم بالأطايب ويربى على أعين أعداء الأمة وأعداء الدين؟ لم يعرف مصليا، ولم يعرف للكتاب تاليا، ولم يعرف للذكر ذاكرا وبه آخذا. فأي شيء عرف إذن؟ بتوريط القبائل العربية. وقد ذكرت لك قبل أني كنت رامزا، اتخذت سبيل الرمز لأداء ما أريد. فهل يفهم ذلك الرمز اليوم؟ إذ لم يفهم فيا حسرة على العباد. بتوريط القبائل العربية في أحبولة أعداء الأمة من أجل إيجاد الذريعة لتدميرها تدميرا وتمزيقها تمزيقا. ألا إن المرء يجوع ليضحي بدينه وهو لا يجوع، ولكنها فلسفة الكماليات، فلسفة الرفاهية، فلسفة الترفه. لأن العصر لم يعد عصر البطولة، الناس صاروا في العزائم والبطولات سواسية. صبوا في قالب واحد كما كانت الأحذية قديما تصب، لا خلاف، مقاس واحد، شكل واحد، طعم واحد، كلام واحد، هيئة واحدة، لا همة ولا طموح ولا عزيمة ولا رشد ولا غاية ولا أمل، إنما هو تحصيل اللذة. جيل فرغ من ماضيه، استلب منه دينه، تراه ولا تدري ما هو. تأمل في سفري حزقيال وتكون أرض مصر مقفرة خربة، فيعلمون أني أنا الرب، لأنه قال: النهر لي وأنا عملته، لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خربة مقفرة من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش لا تمر فيها رجل إنسان. تذكر أزمة المياه والسد الحبشي؟ تذكر ما صنع إخوان المسلمين إبان حكمهم من معاونة ظاهرة وباطنة لأجل ماذا؟ تحقيق المخطط الملعون. تسكن أرض مصر 40 سنة، أجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، وأجعل مدنها في وسط المدن الخربة تكون مقفرة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب. عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم كذا، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك، فلا ترتفع بعد على الأمم، وأخللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. أي شيء هذا؟ قال: عبثا تصنعين يا بنت مصر، يريد ما يصيب المصريات من العقد، لعلهم بلغوا من ذلك مبلغا فهم جادون في تحديد نسلها، ويعلم كل سكان مصر أني أنا الرب، من أجل كونهم عكاز قصب لبيت إسرائيل. عند مسكهم بك بالكف انكسرت، ومزقت لهم كل كتف، ولما توكأوا عليك انكسرت وقلقلت كل متونهم. ماذا تريدون ومتى تستيقظون؟ هذا ما قلته في ذلك اليوم الذي بيننا وبينه ما يقارب 3 من الأعوام، كأنها 3 ظهور، كأنها 3 من العصور، فقد المصري فيها نقاءه وصفاءه إلا قليلا، والله المستعان. فلا تسمعون؟ ألا تعون؟ ألا تتحركون؟ صخر أنتم أم ماذا تكونون؟ ألا تخافون على دينكم؟ ألا تخافون على أرضكم؟ ألا تخافون على أعراضكم؟ فإن لم تخافوا على شيء من ذلك فخافوا على حيواتكم، فأنتم مستهدفون. وإنما يريدون أيديكم مضرجة بدماء بعضكم حتى تقتلوا أنفسكم. من أجل ماذا؟ من أجل الرفاهية؟ هل هي بعيدة؟ يا والله على ضربة معول. هذا التحذير كان في ذلك اليوم. يا لله، ما أكثر ما يدمن التغييب من السنيين كما يقول العوام. قال حزقيان في الأصحاح 30: هكذا قال الرب ويسقط عضد مصر وينحط كبرياء عزتها، من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، يقول السيد الرب، فتغفر في وسط الأراضي المغفرة وتكون مدنها في وسط المدن الخربة. تعلمون أني أنا الرب عند إضرامي نارا في مصر ويكسر جميع أعوانها. كذلك يصنعون. أيها المصريون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يخون؟ إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. لا تسمعون، مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهودا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. قلت عباد الله، وجهني الكلام للمصريين يوما واليوم على أعتاب محاولة صهيونية صليبية إخوانية قطرية تركية شيطانية استنساخ ما مضى وما كان توعدون فيها المصريين بالذبح، ذبح الخراف، بالذبح، ذبح الشياه في 19 من هذا الشهر. استنساخ ما مضى. قلت يومئذ يا عباد الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما أصاب الواحد منا من شيء يسوءه إلا بذنب، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. توبوا إلى الله وارجعوا إليه. أياتها الأمة المصرية، أيها الشعب المصري الباسل النبيل، أيها الشعب المسلم العريق في إسلامه، يا من تمتد جذورك إلى عهد أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام الحنيف، يا من دافعت عن عقيدة التوحيد فكسرت على حصونك وصخرة دفاعك وجهادك موجات التتر الغاصبين الهمجيين وموجات الصليبيين المتقدمين، واليوم فلتتكسر على صخرة إيمانك بربك وتوحيدك إياه واتباعك لنبيك جميع موجات الباغين من المعاصرين الذين استلبوا فكر طائفة من أبنائك، فما صاروا يمتون إلى الأمة التي لا عز لهم إلا بالانتماء إليها، الذين صاروا كالنبت الطافي تعلو به موجة وتسفل به موجة ولا يبالي بجوار جيفة رسى أم بجوار زهرات ناضرات. أيها الشعب المسلم الباسل النبي، أيها الشعب المصري العظيم، لا تستفزنك الخطوب، كن عاقلا كالعهد بك، ثابتا كشأنك دوما، مثبتا كما فعل الله تعالى بأسلافك. على الله توكل، وبدينه تمسك، ورسوله فاتبع، والله يرعاك، ومن مكايد الأعداء في الداخل والخارج يحميك ويرعاك، وهو على كل شيء قدير. هذا ما قلته في ذلك اليوم. يا ترى ذهب بددا وصار صدى ثم اضمحل، خلق الله رب العالمين له في تلك الآونة خلقا، أنشأ نفوسهم إنشاء، وهدى عقولهم وقلوبهم هداية المتقين، أكبوا عليه حينا من الدهر فوعوا ما قيل، استدركوا على أنفسهم. يخرج اليوم من يدعوهم لكي يكونوا كشعب عربي باسل نبيل، يتمزق تحت أعينهم سوريا الحبيبة، أعلن أقرادها قيام الحكومة الكردية المستقلة في المرحلة الانتقالية، فهذا استقلال بجزء، وأعلنت القاعدة أنه لا يمثلها في الشام والعراق سوى جبهة النصرة، فهم الذين يمثلونها ويقاتلون عن مبادئها، وهؤلاء يحكمون على الجيش الحر أو كذا يقال له، هو خائن عميل، يحكمون عليه بأنه كافر مرتد، والحرب اليوم بينهم لا بين هؤلاء وهؤلاء والجيش النظامي، وفككت الترسانة الكيميائية من الأسلحة الكيميائية السورية، صارت سورية أدراج رياح وفي مهاب الرياح الأربع. أتريدون أن تكونوا كهؤلاء؟ أعراض تنتهك، حرائر يهجرن، يسرن في الطرقات في كل قبيل، لا تعطف عليهن نفس سوية ولا روح مرضية إلا من رحم الله. يستلب رجالهم وشبابهم كل أفاك أثيم. كان هذا مصيركم لو ظل الإخوان على سدة حكمكم أيها المصريون. أفيقوا أفيقوا يا قوم، إلى متى أنتم نائمون وفي الغواية ساجرون؟ الله يرعاكم ويوفقكم وينبهكم من رقدتكم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.